أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قل من كل السماوات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء أنت يا أستاذ. خلقكم ثم يتوفاكم الله والله فضل بعضكم على بعض إن الله إياك نعبد وإياك نستعين.